في قديم الزمان عاش النبي زكريا عليه السلام والد النبي يحيى عليه السلام. كان سيدنا زكريا كبيرا وطاعنا في السن، وكذلك زوجته، وقد كانت عاقرا في صباها، فلم يكن لهما ولد. كفل زكريا مريم بنت عمران والدة عيسى عليه السلام، وكانت مريم بنت عمران عابدة صالحة تصلي دائما وتتعبد في المحراب، وكان كلما دخل عليها سيدنا زكريا المحراب وجد عندها رزقا كثيرا من الطعام والشراب. ومن أين لها هذا الطعام والشراب؟ لذلك سألها سيدنا زكريا: يا مريم، من أين لك هذا؟ أجابته مريم العذراء: ومن عند الله، يرزق من يشاء بغير حساب. تعجب سيدنا زكريا، فهذه الفواكه الموضوعة أمام مريم العذراء كانت في غير أوانها، فكنت تجد لديها فاكهة الصيف والشتاء معا، وهذه من كرامات الأولياء. فكر سيدنا زكريا وقال في نفسه: إن الله القادر على أن يأتي لمريم بفاكهتي الصيف والشتاء قادر على أن يهبني غلاما في هذا السن. فدعا سيدنا زكريا ربه وناجاه ليلا قائلا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، رب إني أعلم أنك مجيب الدعاء، رب إني أخاف أن يعصيك بنو إسرائيل بعدي، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب الحكم والنبوة واجعله رب رضيا. وظل سيدنا زكريا يناجي ربه ويدعوه، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء الذي لا يمل ولا ييأس من إجابة الله جلت قدرته لدعائه. كان سيدنا زكريا يشعر بحاجته للولد حتى لا يغير ويبدل بنو إسرائيل بعده شيئا، وحتى يكون ولده وارثا له في النبوة، يأمر قومه بعبادة الله وطاعته وينهاهم عن الشرور والمعاصي. فاستجاب الله لدعائه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وما معنى حصورا يا جدي؟ حصورا أي ممنوعا من النساء، فهو لم يقم بخطيئة أو هم بها. فرح سيدنا زكريا بإجابة الله جلت قدرته لدعائه بأن يهب له ولدا صالحا، ولكنه تعجب في نفس الوقت أن يكون له ولد وقد تجاوز 77 من العمر، فقال: ربي، كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي في شبابها عاقرا وقد أصبحت كبيرا طاعنا في السن؟ جاءت إجابة الله جلت قدرته واضحة وقاطعة لكل تساؤلات سيدنا زكريا: فلا تعجب يا زكريا أني وهبتك يحيى وأنت كبير في السن، وزوجتك فوق ذلك عاقر، فهذا هين علي. فانظر إلى نفسك، فقد خلقتك وأوجدتك ولم تكن شيئا مذكورا، فهل يصعب علي أن أوجد منك الولد وأنت شيخ كبير؟ إن الله على كل شيء قدير. قال زكريا: رب اجعل لي آية وعلامة على وقت حمل زوجتي مني بهذا الولد. فأوحى له الله سبحانه وتعالى، فاعترى السكوت زكريا عليه السلام، فلم يكلم الناس 3 ليال، وكان من يسأله حاجة يجيبه بالرمز والإشارة، وكان مع ذلك يدعو الله ويسبحه، ولكن لا يستطيع الكلام مع أحد من غير أن يكون هناك مرض أصابه. كان ذلك دلالة من الله جلت قدرته لعبده زكريا أن زوجته حملت منه بالغلام الموعود. لم ينس سيدنا زكريا وهو في حالته تلك دعوة قومه لعبادة الله، فأشار عليهم أن سبحوا الله بكرة وعشية. ولدت زوجة زكريا عليه السلام يحيى عليه السلام، وقد كان وفق البشارة الإلهية، فقد علمه الله تبارك وتعالى الكتاب والحكمة وهو صغير. تعالوا بنا نلعب. هيا هيا هيا يا يحيى العب معنا. أجابه يحيى عليه السلام، ما للعب خلقنا. ولماذا خلقنا إذن؟ أجابه يحيى عليه السلام، خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقد ذكر بعض العارفين أن زكريا عليه السلام فقد ابنه يحيى وهو صغير لمدة 3 أيام، فلما وجده كان قد حفر قبرا وجلس فيه وهو يبكي. تعجب زكريا عليه السلام وقال له، يا بني، أنا أطلبك منذ 3 أيام وأنت في قبر احتفرته قائم تبكي فيه؟ قال يحيى، يا أبتي، ألست من أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع الباكين؟ أدرك زكريا حكمة ابنه، لذلك قال له، ابكي يا بني. فبكى الاثنان. يا الله، ما أشد حكمة يحيى عليه السلام، إنه يبكي خوفا من الله العظيم. ولقد وصف الرب تبارك وتعالى يحيى عليه السلام فقال عنه، فقد كان مطيعا لوالديه، رؤوفا بهما، محبا لهما، مشفقا عليهما، فكان نعم الابن لهما. وأنت يا أحمد، عليك أن تكون كذلك. بالطبع يا جدي، سأكون دوما مطيعا ومحبا لوالدي. بارك الله فيك يا أحمد، قد أنعم الله على يحيى بالتسليم عليه في 3 مواطن، وهي عند ولادته، وعند وفاته، وعندما يبعث للحياة مرة أخرى. وهذه المواطن من أصعب اللحظات عند الإنسان، فقد قال تعالى، ويحيى وعيسى عليهما السلام هما أبناء خالات، فإن مريم أم عيسى عليه السلام هي أخت أم يحيى عليه السلام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يحيى ب5 أمور أن يعمل بها وأن يأمر قومه بالعمل بها، ولكن يحيى تباطأ. فقال له عيسى عليه السلام، إنك قد أمرت ب5 كلمات أن تعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تبلغها وإما أن أبلغها. أجابه يحيى عليه السلام، يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فجمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل في بيت المقدس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، إن الله عز وجل أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، وآمركم بالصيام، وآمركم بالصدقة، وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا. وقد كان سيدنا يحيى متواضعا لا يملك شيئا من متاع الدنيا، وكان يلبس الوبر. وقد اختلف العلماء في وفاة سيدنا زكريا، فمنهم من قال إنه مات موتا عاديا، ومنهم من قال إنه قتل قتلا. أما سيدنا يحيى فقد قتله الملك هيرودس، حاكم فلسطين الكافر، فقد أحب هذا الحاكم هيروديا ابنة أخيه، وقد كانت جميلة جدا، فأراد أن يتزوجها وأعلن ذلك بين الناس. فلما علم سيدنا يحيى بالأمر أعلن أن هذا الزواج باطل لا تقره الشريعة السماوية، وأن ابنة الأخ لا تحل لعمها، فغضبت هيروديا من سيدنا يحيى وخافت أن يعطل زواجها من عمها، فدخلت على عمها الملك وهي في كامل زينتها، فأعجب بجمالها وعذوبة صوتها، فقال لها: اطلبي مني ما شئت يا هيروديا فسوف ألبيه لك. سيدي الملك، لا أريد سوى رأس يحيى بن زكريا. فأمر الملك رجاله أن يأتوه برأس يحيى عليه السلام، وبالفعل كان ذلك، فشفت هيروديا حقدها عليه، ولكنها جلبت على نفسها وعلى قومها لعنة الله عز وجل ونقمته.